بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم شباب؟ ما تيجي نخلي الليله ليله التوابين وتوب كلنا وتوب كلنا وتوب كلنا، كل اللي في المسجد، كل اللي يسمعنا بعد كده في الشريط ده ان شاء الله يتوب ونخلي الليله في ليله التوابين، ليله التوابين، ليله التوابين. على ابوابكم عبد زكين كثير الشوق ناصره قليل. انا مش ممكن ربنا يغفر لكل الذنوب اللي عملتها، انا بعصى ربنا بقالي 20 30 سنه عملت حاجات كتير قوي، عملت حاجات كتير قوي، ممكن بعد كل اللي انا عملته ده ممكن ربنا يقبلني؟ ايوه طبعا، بس كده اوعى تصلي بالله، ربنا يغفر لك كل الذنوب ان شاء الله، كل اللي فات، كل اللي حتى لو كنت اشرت بالله، بس انت تقول وده عليك عشان مين اللي محتاج منك؟ انت اللي محتاج ربنا وربنا مين اللي محتاج منك؟ مين اللي محتاج منك؟ والله الغني وانتم الفقراء. عمرك فكرت بنعمة ربنا عليك؟ عارف يا نجدي فيها كم عدد؟ قلبك ده بينظر كم نبضة في السنة؟ كل يا بتاعت الليل بتتغسل في اليوم كم مرة؟ انت بتغسل كل يوم 36 مرة وانت قاعد زي الناس، في حين ان لو انسان مريض بمرض الفشل الكلوي عشان يروح يغسل يا شباب بيدفع دم قلب، دم قلب، وتعبان وفي ازمات لا يعلمها الا الله، ويجرب في الملابس ويتعرض للاحراج ويدفع المال والمشقة والتعب ويقعد ثمن. شوف نعمة ربنا عليك قد ايه؟ قالك احمد الله. قصص قصصية ماتت وهي لابسه الاسترتش يا شباب، خدوها عشان يغسلوها هم يخلعوها الاسترتش، خرج البنطلون بلحم جسمها كله عياذا بالله. شاب تاني قبل من عمر 18 سنه كان بيشرب بنج، ربنا يعافيه فيكم، حس التعب دخل دوره المياه فمات في دوره المياه على تلك الحاله. محل كوافير كان بيزين عروسه في ليله زفافها وبعد ما كمل زينتها قال لها والله لأسك في مكان لا يرانا فيه حتى الله. فلما دخل هذا الشاب مع تلك الفتاة إلى بيته وخلع وتجرد بنت كانت لابسه لبس في منتهى الخلع، فمالها يا اختي ربنا يحفظك، قول جنه والنار والاخره والحساب، واحد ما طلع الموبايل قالت له خد الموبايل وكلم ربنا وقول له الكلام ده ارجوها اللي ملوش. وفي تلك اللحظه العصيبه فيقول ربي لولا اخرتني، ده انا مش حدش اشوفه، طب اعمل ايه؟ اين كنت وقت الصلاه؟ اين كنت وقت الزكاه؟ هل صمت رمضان؟ هل حششت الى بيت الله جل وعلا؟ اين انت من بر الوالدين؟ اليوم لا ينفع الندم، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. يبقى انت ما ينفعش تموت وانت على مصر، ما تستناش تموت وانت في سلم او انت في مصر، او تموت وانت في مارينا، تبقى مصيبه مصيبه، هتطلع ايام ايام تعمل ايه؟ فتذكر عبد الله والله ثم والله ثم والله مش هيتأدب مع الله في الدنيا، هيتأدب مع الله بس لما ينزل تحت. شجرة الذنوب اللي موجودة في قلبك النهارده لو نزعتها وهي صغيرة هتطلع، انما لو كبرت وتشعبت وفضلت بقى تتغلغل في شغاف القلب تيجي تطلعها مش هتطلع من غير قلب، هتلاقي نفسك من غير قلب. فتنبه. أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والله إن ربكم يحبكم حبا لو تعرفوه، لو تعرفوه لما عصيتموه أبدا ولما فرطتم في حق الله جل وعلا. أخي لابد أن تتوب إلى الله جل وعلا، أن تتوب إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات المجد للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان عادوا إلى الله. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى،

ياخذ المصحف يقرا صفحه او اثنين فيختم له على هذا العمل فربنا يرحمه سبحانه وتعالى. فجاه جاءه بالمصحف فامسك بالمصحف وقال له يا فلان انا كافر بالمصحف وبلا اله الا الله وبرب هذا المصحف ومات على تلك الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قصة فتاة تانية كانت جريئة جدا على ربنا سبحانه وتعالى. البنت دي كانت ركبة ميكروباص وكانت لابسة لبس في منتهى عياذا بالله في منتهى التبرج في غاية التبرج. فهي ركبة في الميكروباص قدر ربنا سبحانه وتعالى أخ طلع الميكروباص وركب فما لقاش مكان فاضي جنبها فركب وقعد بس بعد نفسه عنها. وفجأة وهو غاضب بصره بدأ يكلمها ويذكرها بالله يا أخت ربنا يحفظك يا ريت تتوبي يا ريت ربنا يكرمك تلبس حجاب انت مش عارفه ان ده الامر ده يغضب ربنا انت مش عارفه ان في يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا يوم القيامه 50,000 سنة هتقف هتقولي له ايه لو سالك ليه ما لبستش حجاب لو سالك ليه ما بتصليش الامر ده يا اختي يغضب ربنا. فما كان من تلك الفتاه الجريئه الا ان هي راحت مطلعه الموبايل وقالت له معقول الامر ده يغضب ربنا قال طبعا قالت له طب الموبايل معاك اهو خد كلم ربنا واساله إذا كان الأمر ده يغضبه ولا لا. ما كان من هذا الشاب أمام هذه الجرأة إلا أن قال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم فجأة قال السائق الأجرة يا حضرات فبدأوا يلموا الأجرة فدفعوا له الفلوس فقال الأجرة ناقصة واحد فنظر إليه الشاب وقال نعم الأخت اللي جنبه ما دفعتش الأجرة. فنظر إليه السائق وقال الأجرة يا أخت فوجدوها ميتة. انظر للجرأة وانظر لسوء الخاتمة نسأل الله عز وجل العفو والعافية. 9 بنات و9 شباب كانوا عايشين مع بعض في علاقة غرامية محرمة. في يوم من الأيام رايحين يتفسحوا راحوا حمام سباحة نزلوا كلهم بعد ما بقوا بالمايوهات نسأل الله العفو والعافية. فلما نزلوا حاطين تسجيل ومولعين عليه موسيقى أجنبية فواحد منهم بيقول للتاني طب ما تروح تعلمنا الصوت شوية عشان نقدر نرقص في المية. راح يعلي الصوت ايديه شبكت في سلك التسجيل نزل التسجيل في المية كهرب المية ماتت 18 جميعا على سوء الخاتمة وهم لابسين مايوهات وبيرقصوا في معصية لله سبحانه وتعالى. اخر قصة اختم بها هذا الدرس قصة شاب فضل هذا الشاب بيغازل فتاة كانت جارة له حتى ما وصل لان اصبح ما بينهم علاقة غرامية محرمة. في يوم من الايام عياذا بالله عرض عليها فعل الفاحشة فقالت له اريد مكانا امنا لا يرانا فيه احد. فما كان من هذا الشاب إلا أن قال تلك الكلمة قال سأذهب بك إلى مكان لا يرانا فيه حتى الله. فسمعه الجبار سمعه الجبار الذي خسف بقارون وأغرق فرعون وأهلك الجبابرة فلما اختفيا عن أعين الناس ودخل إلى تلك الشقة تجرد الشاب من ملابسه وما إن أراد أن يقترب منها حتى سقط ميتا. ففزعت تلك الفتاة وقالت هذا المكان الذي لا يرانا فيه حتى الله لقد أخذ الله روحه. قال جل في علاه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نصحتي أخي الشاب نصحتي أخوي وحبيبي نصحتي الأخت الفاضلة يا ريت نتعظ من هذا القصص يا ريت نتوب لله يا ريت نعلنها توبة قبل ما نقف بين إيدين ربنا في يوم يا جماعة يبلغ طوله 50,000 سنة من يستحمل تقدر تخلص الموضوع كله في 2 أو 3 ساعات بفضل الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يدوب الفترة اللي بين الصلاة بتاعت الظهر وصلاة العصر تلاقي نفسك في يوم القيامة فين في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله تأكل زيادة كبد الحوت ثم تذهب لتشرب من حوض النبي ثم تدخل جنة الرب العلي بدل ما تقف يوم القيامة في أرض المحشر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هذا اليوم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. سبحان الله ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام.